اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك الذي لا يرام وبملكك الذي وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية اللهم رب الناس أذهب الباس واشفهما شفاء لا يغادر سقما يا ربنا اللهم رب الناس أذهب الباس واشفهما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهما يا ربنا اشف يا ربنا الزوجين اللهم اشف يا ربنا الزوجين شفاء لا يغادر سقما مما بينهما على الطلاق مما بينهما على الطلاق والشقاق والخلاف وعدم الوفاق أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا ربنا سحرا من المشرق والمغرب ومن الشام ومن اليمن أبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما وحسدا شديدا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما أطل يا ربنا حسدا فيهما وعليهما وبينهما أطل يا ربنا ترى عيون عليهما وفيهما وبينهما قديمة قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتشدد وتعظم بينهما وعليهما وفيهما اللهم ابطلها يا ربنا من القلوب والصدور والبطون اللهم احل عقدها من الرؤوس والأفكار يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيكما من سحر بينكما وعليكما وفيكما بسم الله يرقيكما يا زوجين يا كريمين اللهم إني أسألك يا مولانا أن تبطل أثرا بينهما قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد ويعظم بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويكفيكما والله يحفظكما والله يعافيكما من حسد شديد من حسد شديد من حقد دفين من حقد دفين من حقد دفين من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم الله اللهم شفاء يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد أبطله يا ربنا بقوتك وعظمتك وقدرتك أبطله يا ربنا بفضلك ومنتك ورحمتك أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا أثرا قويا مربوطا أبطله يا ربنا في القلوب وفي الصدور وفي البطون أبطله يا ربنا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا ومفتولا أبطله يا ربنا داخليا وخارجيا اللهم أبطل السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض اللهم أبطل سحرا من الشام والعراق اللهم أبطل سحرا من الشام والعراق اللهم أبطل سحرا من الشام والعراق أبطل يا ربنا سحر الأقارب وحسدهم أبطل يا ربنا سحر الأقارب وحسدهم مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب ومغروزا في التراب أبطل يا ربنا سحرا في الإبر وفي المسامير وفي السبح وفي الورق وفي العقد أبطل يا ربنا سحرا في بيتهم هناك مدسوسا مرشوشا ومنثورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد معقودا على الطلاق وعدم الوفاق وعدم التوفيق وعلى الدمار وعلى التدمير أبطله يا ربنا يا عظيم على التدمير وعدم التوفيق على الطلاق والشقاق والهموم والغموم والكروب والأحزان على ضيق الصدور على ضيق الصدور على الهموم والغموم والأحزان ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا تكونوا كالذين تفرقوا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا مسديا أبطله يا ربنا مطعوما أبطله يا ربنا صلبا في البطون متحجرا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا الأسحار المتحجرة القاسية الصلبة القوية المتماسكة في البطون صرها بالقرآن وألنا له الحديد وألنا له الحديد السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا مسقيا انتشر واستشرى في الجسد وتوزع في العروق وفي المفاصل وأثر على المخ والمخيخ ومراكز الأعصاب أبطله يا ربنا مسقيا ينبض به القلب ويدفع به الدم أبطله يا ربنا في القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب على العداوة والبغضاء على التفريق والشقاق وعدم الوفاق أبطل يا ربنا سحر القلوب بين الزوجين عداوة تفريقا وهما وغما وكربا شديدا عند القرب أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب معقودا على القلب تكريها تكريها بين الزوجين في قلبه عليها وفي قلبها عليه معقودا في قلبه معقودا في قلبها على العداوة والبغضاء والحقد وعدم الألفة والمحبة اللهم احل العقد القوية اللهم انزعها من الجسد ومن الأرض يا ربنا على القلوب على القلوب على القلوب وفي القلوب في نياط القلب في نياط القلب في عضلة القلب في دم القلب أبطله يا ربنا وحسدا شديدا أثر على القلب وحسدا شديدا أثر على القرب وحسدا شديدا أثر على القلب وأثر على القرب أثر على القلب والقرب أبطله يا ربنا سبب عداوة أبطله يا ربنا سبب فجوة يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أبطله يا ربنا على العداوة أبطله يا ربنا على القساوة أبطله يا ربنا على الصلابة على صلابة القلب على صلابة الفكر والخلق أبطله يا ربنا بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين قويا أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على عين أبطل يا ربنا حسدا على حسد أبطل يا ربنا حسدا على سحر أبطل يا ربنا حسدا على أثر عين السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب بين الزوجين وعليهما وفيهما لبعض على التفريق وعدم الوفاق أبدا على الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر القلوب أبرضها أبطل يا ربنا سحر القلوب أتابها أبطل يا ربنا سحر القلوب أمرضها أتعبها نكد عليها أحزنها أكربها ضامها مزقها اللهم أبطل يا ربنا سحر الحسد اللهم أبطل يا ربنا سحر الحسد اللهم أبطل يا ربنا سحر الحقد اللهم أبطل يا ربنا سحر الحسد من الأقربين والأبعدين من الأقربين والأبعدين من الإنس والجن والشياطين أبطل يا ربنا أثر نفس نفس علينا حاقدا نفس بين الزوجين حاسدا نفس بين الزوجين مفرقة أبطل أثر نفس نفس نفس عليهما وفيهما وبينهما وضعت كالجبال بينهما بنت كالبنيان بينهما اللهم إني أسألك أن تبطل أثر نفس بينهما وعليهما وفيهما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا وظاهرا علنيا أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحر القلوب بين الزوجين تكريها وبغضا شديدا اللهم أبطل سحرا بين الزوجين أطر يا ربنا سحرا بينهما يحكم على البعد يحكم على الجفاء والعصبية والنفسية بينهما أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أطل يا ربنا سحر الرجال كيدا ومكرا وغلبة أطل يا ربنا سحر النساء كيدا ومكرا وغيرا كيدا ومكرا وغيرا أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحرا مغروزا ومدسوسا ومدسوسا ومدفونا أطل يا ربنا سحرا في البحار وفي الأنهار وعلى الأشجار أطل يا ربنا سحرا في الأحواض أطل يا ربنا سحرا في البيوت داخلها وخارجها أطل يا ربنا سحرا أبطل سحرا في ماء أطل يا ربنا سحرا في دم أطل يا ربنا سحرا في زيت أطل يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا مسخيا في الماء والعصيرات والحليب والألبان أطل يا ربنا سحرا مسخيا أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا في الأرز والإدامات في اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك أطل يا ربنا سحرا مأكولا في الأرز والإدامات وفي حلا أطل يا ربنا سحرا مطعوما مربوطا معقودا قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطل سحرا فيه لها أبطل يا ربنا سحرا فيها له أبطل يا ربنا سحرا فيها له أبطل يا ربنا سحرا فيها له وفيه لها وفيه لها أطل يا ربنا سحرا لأجل الذرية عذابا وفرقا عذابا وفرقا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا رابطا أطل يا ربنا سحرا رابطا أطل يا ربنا سحرا رابط بين الزوجين قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحر رابط أصله حسد وحقد أصله عداوة أصله عداوة وغيرة شديدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله يرقيكما والله يقيكما والذرية بسم الله يرقيكما والله يعافيكما والذرية بسم الله يرقيكما والله يحفظكما والذرية بسم الله يرقيكما من سحر عظيم قوي شديد بسم الله يرقيكما من سحر الأقارب والجيران والمعارف اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أعطني يا ربنا سحر القلوب سحر القلوب سحر القلوب سحر القلوب سحر القلوب بين الزوجين حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أعطني يا ربنا سحر القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب يفرقها ويسبب نفرة بينهما وعذابا لهما شديدا. أقضي يا رب نسحن على قلب الزوج, أقضي يا رب نسحن على قلب الزوجة, أقضي يا رب نسحن عظيما يا ربنا ينبض بالكره, ينبض بالكره وحب التفريق. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مدسوسا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا, أطل يا ربنا سحرا معقودا ومربوطا, محكما موثقا, محكما وموثقا, محكما وموثقا, فيه لزوجته فيها لزوجها, فيه لزوجته فيها لزوجها, وبينهما وبينهما, وعليهما وفيهما, وفي الذرية وفي الذرية, وفي بيتهما وفي بيتهما, وفي بيتهما وفي بيتهما, وفي بيت أهلها وفي بيت أهلها له. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا الحسد, اللهم أطر يا ربنا الحقد, اللهم حل يا ربنا كل العقد. وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد. ألن يا ربنا عقدا كالحديد, كالحديد كالحديد كالحديد, أو فيها الحديد. موثقا معقودا ومربوطا. اللهم اطر يا ربنا سحرا فيه الحديد, أو هو كالحديد فيه الحديد, أو هو كالحديد فيه الحديد, فيه الحديد على المسامير, على المسامير, على المسامير, على المسامير, على الحديد. أو هو كالحديد على الحديد, على الحديد. أو هو كالحديد, أو هو كالحديد. فاطر يا رب سحرا عظيما, موثقا, موثقا محكما, مربوطا ومعقودا, معقودا معقودا, من أثر حسد, حسد شديد, من أثر حسد, حسد, حسد وحقد, حسد وحقد, حسد وحقد, حسد وحقد, ظلم وانتقام, ظلم وانتقام, ظلم وانتقام, وعداوة, وعداوة وغيرة, وعداوة وغيرة, وعداوة وغيرة, وعشقا وحبا, وحبا وعشقا وغراما, له من قبله, لها من قبلها, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من قريب وبعيد, من قريب وبعيد, من ذكر وأنثى, من ذكر وأنثى, من ذكر وأنثى. فاطر يا ربنا سحر القلوب, فاطر يا رب سحر القلوب, فاطر يا رب سحر بين الزوجين, فاطر يا رب سحر حسد, فاطر يا ربنا كل سحر, فاطر يا ربنا كل سحر. حرك يا رب الأسحار, حركها يا ربنا, بينها يا ربنا, وضحها يا ربنا, فاطرها يا ربنا, احلها يا ربنا, فكها يا ربنا. الله أكبر. أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا رب سحر عظيمة على, أقضي يا رب سحر طلاسم وشعوذة, صلاتي أقضي يا رب سحر طلاسم, طلاسم وشعوذة, طلاسم وشعوذة, طلاسم وشعوذة, وعزائم ورقى شركية, وعزائم وعزائم, وعزائم ورقى شركية. أقضي يا رب سحر على الأرقام, أقضي يا رب سحر على الأرقام, أقضي يا رب سحر على الأسماء, وعلى أشكال هندسية, وعلى أشكال هندسية, وعلى أشكال هندسية. أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا رب سحر, أقضي يا ربنا كل سحر, مغروزا مغروزا, مربوطا مربوطا, مربوطا بالقلب, معقودا على القلب, وفي القلب موثقا, وفي القلب محكما, وأثر على التفكير, وأثر على التفكير, وأثر على الرأس, وأثر على السمع والبصر, وأثر على التفكير. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا اثرا عظيما، اثر حسد، حسد، حسد شديد بينهما، حسد شديد بينهما وعليهما وفيهما، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك، ابطل يا ربنا اثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين مفرقة، عين مفرقة، عين قوية، عين قوية، عين مفرقة، مفرقة، عين فولاذية، عين، عين، عين، عين، توجهت، توجهت من نفس، من نفس حاقدة، توجهت من نفس، من نفس، من نفس كائدة شريرة لئيمة، لئيمة، لئيمة، ابطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس لئيمة، لئيمة، حاسدة، حاقدة، كائدة، ماكرة، كائدة، ماكرة، لئيمة، لئيمة، شريرة، شريرة، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، ابطل يا ربنا أثر نفس، مفرقة، مفرقة، فيه لها، فيه لأجلها، وفيها له، وفيها لأجله، وفيها لأجله، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، مجوسية، مجوسية، شيعية، شيعية، شيوعية، شيوعية، ملحدة، ملحدة، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، فيه لها وفيها له، ابطل يا ربنا أثر نفسه، من آثار السحر العظيم، من آثار الحسد الشديد، من آثار عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، من آثار عيونه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، ابطل يا ربنا أثر نفسه، مفرقة، مفرقة، وعليك يا ربنا بعاشق، وعليك يا ربنا بعاشق، من الجن، من الجن، فيه وفيها ذكورا وإناثا، عليك بمرسول عليه وعليها، عليك بمرسولين عليهما، للعذاب للعذاب، للدمار للدمار، وللقتل وللقتل، وللفتك وللفتك، اللهم عليك يا ربنا بمرسولين بمرسولين بمرسولين بمرسولين، عليك يا ربنا بالمراسلين، عليك يا ربنا بالمراسلين، عليك يا ربنا بالمراسلين، عليك يا ربنا بالمرسولين، عليك يا ربنا بالمرسولين، عليك يا ربنا بالمبلغين، عليك يا ربنا بالمبلغين للسحرة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالمبشرين للسحرة، يا الله يا ربنا، عليك يا ربنا بالمفرقين، بالمفرقين بينهما، عليك يا ربنا بجن الناس، عليك يا ربنا بجن أصفر، عليك ربنا بجنين أزرق، عليك ربنا بجنين أبيض، ظالمين ظالمين، ساحرين حاسدين، عليك ربنا بملوك الجن، بملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين، الله أكبر، عليك ربنا بالظالمين، عليك ربنا بالمرسولين، بالسحر العظيم والحسد، بالسحر العظيم والحسد، وبالحقد الدفين والعداوة، عليك ربنا بالمفرقين، عليك ربنا بالظالمين، وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل وطالما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ابطل يا ربنا أثر نفسه ابطل يا ربنا أثر نفسه سيئة سيئة دنيئة دنيئة خسيسة خسيسة خسيسة ابطل يا ربنا أثر نفسه فيهما وعليهما ابطل يا ربنا أثر نفسه كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ابطل يا ربنا أثر نفسه ابطل يا ربنا أثر نفسه ابطل يا ربنا أثر نفسه غائرة غائرة غائرة ابطل يا ربنا اثر نفسه ابطل يا ربنا اثر نفسه اللهم ابطل يا ربنا اثر نفسه ابطل يا ربنا اثر نفسه اثرت على العقول اثرت على الافكار اثرت على القلوب اثرت على الاجساد اثرت على الصحه والعافيه اثرت على النفسيه على النفسيه اثرت على النفسيه على النفسيه اثرت على العقل على العقل على العقل والادراك ابطل يا ربنا اثر نفسه ابطل يا ربنا اثر نفسه ابطل يا ربنا اثر نفسه لئيمة لئيمة حاسده بغيه بغيه بغيه عليهما ابطل يا ربنا اثر نفسه طاغية طاغية باغية طاغية طاغية طاغية طاغية طغت عليهما وعلى حياة بينهما بسم الله بسم الله ارقيكما ارقيكما والله يقيكما ابطل يا ربنا سحر القلوب ابطل يا ربنا سحر القلوب عليهما وفيهما وبينهما على العداوة على العداوة على الكراهية على الكراهية على الكراهية وبطل ما كانوا يعملون.